بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الجفين. قلنا الحالات التي يعرف بها الاسم الخبر. قلنا يعرف ما يميز به الاسم من الخبر لهما ثلاث حالات. قلنا الاسمان بعد الناسخ أن يكون معرفتين في الحالة الأولى وبين الحالة الثانية أن يكون نكرتين. الحالة الثالثة أن يكون مختلفين. يكون مختلفين يعني واحد معرفة والآخر ماذا؟ الآخر نكرة. يقول الحالة الثالثة أن يكون مختلفين فتجعل المعرفة الاسم، المعرفة يكون اسم والنكرة الخبر. مثاله نحو كان زيد قائما، وهذا واضح بعد زيد اسم قائما ماذا؟ خبر ولا يعكس، لا يعكس يعني تجعل النكرة اسم والمعرفة خبر، هذا لا يعكس، لا ما يصير هذا إلا في الضرورة، يعني الضرورة الشعرية، إلا في الضرورة الشعرية. ثم يمثل مثالين للضرورة الشعرية. المثال الأول ولا يكن موقف منك الوداعة قبل قفي قبل التفوق يا ضباعة، ولا يكن موقف منك الوداعة. الشاهد عين الشاهد، لا موقف نكرة خلا اسم، والوداعة معرفة خبر نصبه، يعني نصبه على الخبرية. يقول هذه ضرورة شعرية، ضرورة شعرية. الضرورة الشعرية تشوفين الضرورة الشعرية القافية تقتضي هكذا منصوبة القافية. على أي حال يقول ضرورة شعرية، هذا يقتضي كان أصلا كذا. ولا يكن وداع موقفا منك، ولكن قال ولا يكن موقف منك الوداع. طبعا أنا كنت أضع الشروح، يقول هذا البيت مشتمل على قلب وحذف، قلب وحذف، يعني فيه اثنين خلاف الأصل، خلاف الأصل. كيف كان الأصل هكذا؟ لذا كتب وقيل إن هذا البيت مشتمل على قلب وحذف. الأصل ولا يكن موقف الوداع، موقف الوداع موقفا منك، هذا الأصل. فغير خلى الخبر جعله اسما والاسم خبرا. الأصل ولا يكن موقف الوداع موقفا منك، فهذا الأصل. حذف موقف الوداع، حذف كلمة موقف، هذا حذف، لأن فيه ولا يكن موقف منك الوداع، مو موقف الوداع، الوداع، يعني حذف المضاف، الاسم المضاف إلى الوداع. هذا خلاف الأصل واحد. والثاني غير مكان الاسم والخبر، جعل الخبر اسما والاسم ماذا؟ والاسم خبرا للضرورة الشعرية. يا أسمان في هذا البيت من الشعر ما دام سمح عن العرب ليس ما نقول أنه ويجوز لا تسمع عن العرب، لا لا ضرورة شعرية. فالنثر ما يجوز، نثر كلام النثر هذا شعر، والشعرية كثير أمور خلاف القاعدة، وكل خلاف كل ضرب الشعرية، ضرب الشعرية في النثر يعني غير الشعر ما موجود. هذا المثال الأول. مثال ثاني كأن سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء، هذه ضرب الشعرية. كيف؟ لأن مزاجها معرفة، مزاجها معرفة، كن هذا يكون اسم، يصير اسم، لكن جعله خبرا مقدما منصوب. عسل ماذا؟ خبر مرفوع، جعله مرفوعا، عفوا جعله اسما متاخرا. ويكون طبعا ماء معطوب على ماذا؟ على عسل. هذا البيت الاصل فيه هكذا، يكون مزاج، يعني ايضا هذا فيه حذف وقلب، الأصل هكذا، ويكون مزاجها مزاج عسل وماء، مزاج عسل وما إن، لكن جعل خلى المزاج وهكون يكون مرفوع، جعله منصوبا على أنه خبر مزاج، مزاج عسلين خلى مرفوع قال ماءون عسلون، وحذف مزاج، حذف المضاف إليه. ولكن في نفس هذا البيت في توجيهان آخران، يعني في نقلان آخران. قال أكتب أخواني منهم هذا النقل الموجود في هذا الكتاب يكون مزاجها عسل وماء، لكن يوجد إعراب آخر هكذا يكون مزاجها بالرفع عسلا وماء بالرفع، هذا على الأصل. لكن كيف نوجه؟ يكون مزاجها، مزاجه اسم كان مرفوع معرفة، عسلا خبر كان منصوب، لكن وما أنكر لا معطف على من؟ معطف على ماذا؟ منصوب عسل وهذا مرفوع، قلنا ما الخلاف، ما نريد نقول هذا، نقول البيت القافية مضمومة، يكون مزاجها عسل وماء، ما لازم كنت تكون مرفوعة، هذا ما أقول تكون مرفوع، على أي حال مرفوع. في النقل الذي نقله المصنف يكون مزاجها عسل وماء، ووجه بهذا التوجيه، هذا ضرورة شعرية، ضرورة شعرية، لا لا لا لا، هذا أصل حتى بالأصل ما في ضرورة، وما في خلاف الأصل، ما في خلاف الأصل، لأن جعلنا مزاجها اسم يكون عسلا خبر يكون خلاص. لكن المشكلة أين في وماء؟ ماذا على الفشح ابن عقيل أنه هذا الواو ماذا؟ واو معية، واو كذا، طبعا ما واو معية، واو عاطف، لكن من باب عطف جملة على جملة، من باب عطف جملة على جملة، يعني وخالطها ماء نقدر لها، يعني يكون التقدير يكون مزاجها عسلا وخالطها ماء، هذا خالطها محل، هذا قول احتمال. احتمال آخر نقول أكل أصل يكون مزاجها عسل وماء، كل مرفوع، يكون مزاجها عسل وماء، مزاجها مرفوع، عسل مرفوع، وماء معطف على عسل، ما ها وين الاسم؟ لا وين الاسم؟ وين الخبر؟ أين الاسم؟ أين الخبر؟ هذا إذا تخطينا المسائل النحوية التي مرت علينا سابقا في ضمير الشأن، يكون اسم كان ضمير الشأن محذوف، يكون بالفعل ناقص، فعل ناقص صح؟ فعل ناقص، واسمه ضمير الشأن، ضمير الشأن محذوف صح؟ والخبر كل الجملة الاسمية، أحسنتم، يعني مزاجها يكون مبتدأ عسلون يكون خبر، وهذه جملة اسمية خبر لي كان، يعني خبر لي يكون، وما معطوب على عسل. إخواني إذا قلنا هكذا ما في خلاف الأصل، خلاف الأصل ها؟ يعني فإذا هذا البيت فيه ثلاث احتمالات. احتمال الأول ما ذكره المصنف ونقول هكذا الأصل، يكون مزاجها عسل وماء، نعم هذا خلاف الأصل، ونقول ضرورة شعرية. احتمال الثاني يكون مزاجها عسل وماء، هذا لا ما في خلاف، يعني ما في خلاف الأصل، إلا أن الواو عطفت ماء مو على عسل ولا على مزاج، بل ماء فاعل بفعل محذوف، والجملة الفعلية من باب عطف جملة على جملة، والتقدير يكون مزاجها عسل وخالطها ماء. وفي هذا الاحتمال الثاني جعلناه، هذا الاحتمال الثاني، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث نقول يكون مزاجها عسل وماء، يكون فعل ناقص اسمه ضمير الشأن محذوف، ومزاجها عسل، مزاجها عسل مبتدا وخبر، والجمله جمله اسميه خبر يكون. واضح هذا ان شاء الله؟ زين، بعد ذلك ياتي بشاهد قرآني. هذا الشاهد ظاهره خلاف الأصل. أيضا ظاهره وضع النكرة اسما والمعرفة خبرا، ظاهره هذا. لكن هذه الآية فيها احتمالات، وجوه في الإعراب احتمالات متعددة. عندما نحلل هذه الاحتمالات نرى لا، أن الآية ليست خلاف الظاهر عند التحليل، يعني عند التحليل عندما نحلل الوجوه الإعرابية فيها. لاحظ، قال أما قراءة ابن عامر من القراء السبع، كيف قرأ؟ أما قراءة ابن عامر أولم تكن لهم آية أن يعلمه. هذه الآية قرأ أولا، قرأ أولم تكن، ما قرأ أولم يكن، يعني أنث الفعل. إذا قال بتأنيث تكون، يعني توجد قراءة أخرى بماذا؟ بتذكير يكون. لا، قراءات، أن القراءات من باب التحريف، قراءات مو تحريف، روايات. خب هذا احتمالات القراءات، موجد قراءات مو يعني ما، ثم لم يتغير معنى الآية. نعم. لا، احنا في الواقع قراءة واحدة، لكن احتمالات هذا الرواية ثم بالسورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا إذا هذا الإشكال وارد، نقول مثلا قرأت ابن عامر، هذه القراءة مو صحيحة، صح؟ فرضا على صحتها كيف نوجه توجيه؟ مثلا فرضية صارت، صح؟ ثم نقول في سورة الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. في مالك يوم الدين خمس احتمالات موجودة، قراءات مالكي ملكي ملكي ملكي ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، ملك يوم الدين بالفعل. يعني المعربون ذكروا هذه الأوجه. طبعا لا، قلنا لا، خوف في نفس الواقع ولا أمر قراءة واحدة. طبعا أنا هذا بحث تخصصي بعد، أنا فما مو شغلتي، أنا شغلة القراءات يعني. أنا قد محلل ما قاله المصنف. ممكن مثل يجي واحد مثل الشيخ يقول أصلا ما أقبل هذا الكلام، قراءة واحدة وأيده الشيخ، هذا كلام آخر. أما قراءة ابن عامر أولم تكن لهم آية أن يعلمه، بتأنيث تكون، بعد مو بعد تأنيث تكون ورفع آية، آيتون، يعني توجد قراءة بنصب آيتان، يعني موجود هكذا أولم يكن لهم آية أن يعلمه. يعني إذا قرأنا يكون ونصبنا آيتان هذا طبق الأصل وما فيه أي مشكل. يكون فعل ناقص، آية خبر مقدم، أي يعلمه ماذا؟ اسم مؤخر، صح شيخنا شيخ أحمد؟ ها؟ شنو يا قلنا؟ ماذا قلنا؟ خبر مقدم ولم يكن كفوا أحد، ولم يكن له آية أي يعلمه، كيف يكون التركيب؟ الإعراب؟ يكن لهم آية أي يعلمه. الخبر مقدم، آيتين يعني خبر مقدم، أحسنتم، ويعلمه مو جملة، المصدر المؤول يكون ماذا؟ اسم يكون، هذا حسب الأصل وما فيه أي مناقشة. لهم بعد هذه جار ومجرور، إما متعلق بيكون وإما متعلق بمحذوف صفة حال ليكون. ألم يكن لهم حال مقدم لآية يعني أصله صفة، والصفة إذا قدمت تصبح حال، لأن الصفة ما تتقدم على الموصوف. إذا قدم الجار المجرور على موصوفه بعد ما نسميه موصوف، نسميه حال، لأن الصفة ما تقدم على الموصوف. هذا إذا قرأنا يكون بالتفكير ونصب آية. لكن هذا ابن عامر شنو يجي يقرأ؟ قرأ الآية، احنا نفسها نقول قرأ الآية، قرأ الآية تكون بالتاء ورفع آية آيتون. زين، فهنا تجي تقديرات، تقديرات مختلفة. تارة نقدر الفعل فعل تام. اكتب اخواني، اكتب على السبورة. تارة نقدر هذا الفعل تام، كان تاما، وتارة نقدمه كان ماذا؟ ناقصة، مو تامة. الآية هكذا، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم تكن لهم آية بالرفع أن يعلمه، صح؟ تارة نقول كان ناقصة، عفوا تامة، هذا الوجه الأول. نقول تكون فعل تام، فعل تام شو يحتاج؟ فاعل فقط مرفوع، فعل تام. لهم جار ومجرور متعلقان بتكون، آيتون فاعل مرفوع، أي يعلمه، هذا يعلمه المصدر المؤول، مصدر مؤول في محل رفع ماذا؟ بدل من آية، أو لا، أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف منه. هو مثلا، هي لأنه آية، هي أي يعلمه، والتأنيث إذا نقدر هي باعتبار ما باعتبار آية، مو باعتبار هي يعلمهم. على أي حال خبر المبتدئين معذور. هذا وجه. ها؟ مو آية. لا، أن يعلمه هذا الخبر، خبر المبتدأ ماذا؟ محذوف. المبتدأ ضمير يعود على آية، هي هذا الآية، ما هي؟ أن يعلمه، هي أن يعلمه أو هو أن يعلمه. الآية شنو؟ مو يعلمه آية، لأنه نجعلها بدل أن يعلمه بدل من آية، صح؟ إذا ما جعلناه بدل من آية نجعله خبر يمتدن محذوف، هذا الضمير المحذوف يناسب آية، يعود على آية. هو علمه أي يعلمه، يعني هو علمه أو هي علمه، يعني هذه الآية شنو هي؟ هي هذه الآية علمه، هكذا. إذن هذا وجه، نقدمها هذا إذا قدرناها تامة، إذا قدرناها ناقصة نقول تكون فعل ناقص. خب إذا قدرنا فعل ناقص نحتاج إلى اسم وخبر، فآية آية اسم، عفوا اسمها ضمير مو اسم، اسمها فعل ناقص واسمه ضمير الشأن أو ضمير، هنا يعبر ضمير القصة. تعرفون لماذا ضمير القصة؟ لأنه إذا كان مفسره مؤنث نسميه ضمير قصة، وإذا كان المفسر مذكر نسمى ضمير الشأن. إذا عبر عن ضمير القصة، لأن آية أن يعلمه آية، المفسر الجملة بعده تأنيث، والفعل مؤنث بعد فعل مؤنث فنسميه ضمير قصة. جيد، وآيتون ماذا تكون؟ آيتون مبتدا مقدم، آيتون عفوا خبر مقدم، خبر مقدم، زين، وأن يعلمه، أن يعلمه مبتدأ عفوا مؤخر، مبتدأ مؤخر، والجملة والجمل طبعا، ولهم لهم ماذا؟ لهم حال لآية، حال لآية أو من آية، يعني آية الحال. والجملة الاسمية تكون في محل نصب خبر ماذا؟ خبر تكون. هذا هو الشيء. ايه الحل؟ اولا تكون الشأن والطن الشأن والقصير يأتي بالتبخين للتعظيم. آية علم أو لاحظ أخواني آية ألم تكن علمه آية؟ ألم تكن الشأن والقصة علمه آية؟ علمه آية لأن المصدر المؤول آية علمه آية آية علمه نعم. هذا كم وجه إذا قدرناها هذه ماذا؟ إذا قدرناها فعل ناقص أي على مبتدا وآية الخبر. أو نقول ماذا؟ أو نقول آية اسم آية لا آية زين والجملة خبر كان. أو نقول آية اسمها الوجه الثالث. وجه الثالث أنا أكتب وجه الثالث أكتب خان وجه الثالث أمسح فوق. الوجه الثالث تكون فعل ناقص فعل ناقص صح. وآية اسمها آية اسمها ولهم خبرها خبرها صح. وأن يعلمه بدل أو خبر لمبتدأ محذوف. لخصت أنا أخواني بعد هذه أن يعلمه إما بدل من آية بدل من ماذا؟ بدل من آية أو خبر لمبتدأ محذوف. لا لا آية اسم تكون مرفوع لا خبرها نكرة. وحنا نقول النكرة يجوز ابتداء بها إذا كان لها مسوق لهم يكون خبر. أي خبر لهم؟ لهم لأنه خبر مقدم. ألم تكن لهم آية مسوقة؟ بعد متى تسوق؟ إذا كان قدم عليها الجار والمجرور يكون مسوقة. مثل في الدار رجلون يجوز أو لا؟ نعم إذا قلت رجل في الدار لا يجوز، لكن إذا قلت رجل في الدار يجوز أم لا؟ عفوا في الدار رجل يجوز أم لا؟ يجوز. نعم إذا عكسنا وقلنا رجل في الدار لا يجوز. هنا لاحظ الآية ألم تكن لهم آية لهم خبر مقدم ها؟ واجب التقديم أصلا واجب التقديم. نعم أحسن، لأنه الاسم إذا كان نكرة وخبره ظرف أو جار مجرور يجب تقديمه. يعني إحنا في الدار رجلون يجب أن نقول في الدار رجلون، عندك مالون يجب أن نقول عندك مالون، لكن إذا قلنا مالون عندك خطأ غلط. هذا يعني من مسوغات النكرة أن يتقدم أن يكون الخبر ظرفا أو جار مجرورا ماذا؟ مقدما. هذه كم وجه صار؟ ثلاثة أوجه. الزجاج ذكر وجها هذا أن يناقشه المصنف. نذكر الوجه الذي ذكره الزجاج. الزجاج يقول تكون فعل ناقص. هذا الرابع للزجاج. الزجاج قاله الزجاج. الزجاج موجود العبارة يقول تكون يجعل يقول تكون فعل ناقص آية اسمها. طبعا لهم ماذا يكون حال لآية؟ لهم حال لآية ما نكتب هذا. والخبر وأن أن يعلمه خبرها. المصنف يرد يقول ورده ردوه. كيف ردوه؟ بما ذكرنا. يعني بما ذكرنا لأنه يعلم معرفة وآية نكرة وما يقدم المعرفة على النكرة على المعرفة. يعني في هكذا صورة نحن نجعل النكرة خبرا والمعرفة اسما، لكن هو جعل بالعكس، جعل النكرة اسم اسما والمعرفة خبرا. لكن يقول واعتذر له، والاعتذار جيدها، ما هو الاعتذار؟ صحيح آية نكرة لكن مسوغة، اي مخصوصة بعد. واذا خصت هم علينا قال الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون كالمعرفتين قد اخرى الاخص، اخرى الاخص. فآيتون نكرة صحيح لكن نكرة مخصصة، نكرة مخصصة يعني مسوغة، يجوز الابتداء بها فتقع مبتدأ، اذا وقعت مبتدأ تقع اسما ويعلمه خبر. ها ما ادري ما ادري وصف العلم. نعم العلم معنى هو فرع من الاعراب. نعم نحن الله سبحانه وتعالى تفسير الايه كانت واسم الاسم من الخبر، ونعرف المعاني تتوقف عليها معاني الايه. يعني لا لاحظوا هذا شوي أزين. كل هذا الوجه الإعراب الموجودة مو لأجل التفنن فقط، وإنما لأجل أن نعرف كلام الله عز وجل. إذا فسر هذا الكلام برواية أو شيء آخر بعدين، حتى إذا فسر، حتى إذا فسر، أنا إذا أعرف العربية أعرف ما المراد من الرواية التفسير. أنا بعض الأخوة يسألون مثلا، نسألهم يقول لاحظ خلي واحد عامي ما يعرف العربية، شخص وواحد يعرف العربية، وجوه التركيب وجوه الإعراب وجوه الصرف، إذا يجي للتفاسير تفاسير العلماء كلام أهل البيت يهضم أحسن يعرفه، يعني يعيننا على ماذا؟ على مثلا افترض تفسير العلامة يعيننا على مجمع البيان في مباحث لغوية، والمباحث اللي قدمها على بيان المعنى، نعرف تفاسير العلماء، نعرف الرواية، نعرف شنو المراد من الرواية. إذا أنا أقرأ رواية أدري وين المبتدأ وين الخبر، هذا اسم أو خبر، هذه حال هذا مو حال، هذا الجر مجرور وين مكانه وين محله، هذا كله يعينني على ماذا؟ على فهم النص الذي أقرأه، يعين على الفهم. ترى أنا كنت بعد متخصص صاحب نظر، بعد من الآية أقرأها أجي أفسرها براحة، يعني براحة أفسرها. قالت لا أنا ماني مفسر، يعني طلعت في بداية الأمر يعني قلت لها بس طلعت هسه أول طريق، يعني إذا أقرأ المغنية أو كذا كتب وأجد التفاسير يقينا معرفتي بها تختلف عن معرفة ذلك الشخص الذي ما قارئ العربية أصلا، ما يقرأ العربية. يعني نستعين بها، نستعين بها على فهم الكتاب، فهم الروايات، كلام المفسرين، كلام الفقهاء الفلاسفة. يقينا إذا واحد عن عربية يعرف العربية تماما، يعرف مواضع الإعراب، يجي إلى كتب مثلا صدر المتألهين بالفلسفة كتب صعبة، هذه إذا يقرأها يعرف. ثالثا نشوف المبتدأ هنا بعد سطر ثلاثة يجي الله يجي لك الخبر. نعم أقول كتب يعني كثير في المكاسب غير المكاسب غير الرسائل، حتى في كتب الصعب، يعني إذا يكون إذا نشخص ارتباط الكلمات بعضها ببعض والجمل، هذا يعيننا على فهم الكثير. يعني صعب أن نعم المعتبر أن يعلمه بلي من آية، بلي فآية نكرة. نعم والبدل لابد أن يتطابق. لا ما كنت أطابق، إن شاء الله يجي بعدين، يجي بعدين التطابق في الصفة واتفاقا. هناك أيضا بعضهم يناقش في البدل والمبدلين أصلا ما يلزم التطابق، لا في التعريف ولا في التنكير ولا في الإفراد وغير الإفراد. يعني ممكن تجي جملة بدل من مفرد أو مفرد بدل من جملة، يعني باب واسع. ليش ما اعتبر وجه ثاني بالإعراب؟ بل ما هو؟ أنه ولم تكن لهم علمه آية أو آية عظمة، يعني علمه هي خبر بلي. وآية هي خبر وهذا صح مع معنى إذن اتفقا هذا لا يعني للتشير إليه ولكن تم سبقتونا جدالي. لاحظ الزمخشري ماذا يقول اتفقا كاتب هذه ويجوز مع نصب آية مع نصب آية نجعل منصوب آية طبعا مو في المتن ما موجودها هذه العبارة أنا كاتبها مع نصب آية تأنيث تكون يكون مؤنث وآية منصوب ويعلمه ماذا الاسم وإنما أنثى الفعل باعتبار الخبر. هذا الكلام يقاله العلامة الطباطبائي اتفق في تفسيره في ثم لم تكن فتنتهم أن قالوا فتنتهم بالنص قراءة مشهورة هذه مو مثل قراءة هذه الآية غير مشهورة أصلا قراءة أو ثم لم تكن أحسنتم شيخنا ثم لم تكن فتنتهم الزمخشري يقول في هذه الآية ثم لم تكن فتنتهم بالنصب إلا أن قالوا يعني جعلوا أن قالوا اسم تكون وفتنتهم خبر مقدم وأنثى تكون خب يعني يشكل عليهم أن قالوا مذكر قولهم وتكون مؤنث أنثى باعتبار الخبر يعني في هذه الآية إذا قبلنا الوجوه وجوه ثم لم يكن فتنتهم إلا أن قالوا يعني بيكن نقرأ توجد قراءة أخرى ثم لم تكن بالتاء فتنتهم وتوجد فتنتهم وتوجد فتنتهم فتنتهم بالرفع وفتنتهم بالنصب إذا نصبنا فتنتهم وأنثنا تكن صحيح لأنه باعتبار يعني أنث الفعل مو باعتبار الاسم ليس باعتبار الاسم باعتبار الخبر. أين هذا؟ هذا؟ آية من نصب يعني. من الأخير. آية خب اسم تكون. اسم تكون وأنثى الفعل باعتبار آية مؤنث. لا لا لا لا بالنسبة ما ذكروا الزجاج. ما ذكروا آيتون. إي يعني هكذا يكون. ثم أو هكذا أولم تكن لهم آية بالنصب أن يعلمه صح هكذا فتكون يكون فعل ناقص بعد فعل ناقص آية خبر مقدم آية أن يعلمه يعني علمه يكون علمه أن يعلمه يكون اسم مؤخر يعني مثل بل. يعني نقول هذا يجوز أيضا وأنث الفعل باعتبار الخبر آية لقربي مو فقط يعني أصلا عندنا موارد مثل الخبر يؤنث بل هم أيضا لقربه بل. باعتبار آية مؤنث هذا كم وجه صار فيها في الحقيقة صار هذا الخامس وجه خمسة أوجه في هذه الآية الشريفة بعد ما هذا الشيخ يقبل هذه الجلولة إذا قرأ ولكن إذا رفعنا مو مشكلة أولا مثلا أقول ها مشهور القراءة يكون تكون تشوف المصحف الموجود مصاحف مقراءات يعني باعتبار القراءات لأن القراءات أيضا لها دخل في شو المشكلة شنو توجد قراءة يكون وتوجد قراءة تكون توجد قراءة آية ويوجد قراءة ماذا آية شنو نحلها شنو نرفع المشكلة النحاة جاءوا رفعوا المشكلة بهذه الأوجه الخمسة التي ذكروها يكون القراءة مشهورة ها موجود القراءة لكن أنا ما أدري أنا مرقم عندكم أصلا لا أريد نشوف نتيقن نعم مثل ما تفضلتوا قرينة هي هذه قرينة أما قراءة ابن عامر واحد يبقى كثير ستة قرأوا أولم يكن لهم آية استخرج شيخنا الآية لا قرآن زين احنا نقل عبارة أولم تكن لهم آية أولم لاحظ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكن لهم آية أن يعلمه يكون آية هذا القرآن الشرع وصلنا على أحمد وعلى حلقة بيناها لا لا مو الخامسة ستة ستة أوجه يعني نقرأ يكون آية يكون آية يكون فعل ناقص آية خبر مقدم أن يعلمه اسم مؤخر يعني بسم الله الرحمن الرحيم ها لهم حال بعد أقل عبارة لو ما يحتاج أقل عبارة أصلا ليش الشيخ أحمد يقرأ العبارة أقرأ العبارة أي أقرأ العبارة فأما قراءة المعامل أولاً تكون لهم آية أن يعلمهم آية هون آية ليش أنت عندكم آية لا آية لا لا الكتاب أقرأ الكتاب عبارة الكتاب أولاً تكون لهم آية تون تون يعني تريد تحتاط وانت تحتاط يلا تحتاط يلا يلا يا خالد استمر على استمر فين تكون قدرت تكون تامه كلام متعلقه بها وايه فاعله قال متى يتعلق بها الجار والمجرور اذا قلنا تامه ولا ناقصه ما يتعلق بها من وأن يعلمه بدلا من آية أو خبر لمحذوف أي من أن يعلمه أي شو أي هي أن يعلمه هي هي شو من هي حتى هي يكون مبتدأ أي يعلمه يكون ماذا طبعا كل شيء ويقدرها ناقصة فاسمها فاسمها ضمير الفصل وأن يعلمه مبتدأ وآية خبره وجملة خبر كان أو آية اسمها خبر كان أو آية اسمها ولهم خبر والجملة خبر كان هذا قول آخر يعني ثالث أو نقول آية اسمها ولهم خبرها خبرها خبر ما مكتب خبرها هذا الكتاب ظاهره أنيق ولا باطله مع ذاتني يلا تفضل وأن يعلمه بدلا أو خبر لمحذوف فأما تجويز الزجاج كونه آية اسمها أو وأن يعلمه خبرها فردوه لما ذكرنا واعتذر فردوه لما ذكرنا نقطة أما تجويز يكون مبتدأ فردوه خبرها وأما تجويز الزجاج تجويزه ماذا كونه مفعول به تجويز كون آية اسمها خلنا نقرأ العبارة صحيحة أما تجويز الزجاج كون آية اسمها وأن يعلمه خبرها فردوه هذا نصيب خبر تجويز دخلت الفاء على الخبر لأنه أما شرطية قائم مقام اسم الشرط يعني مهما يكون من أمر فتجويز الزجاج كون آية اسمها وأن يعلمه خبرها ردوه لكن لما حذفنا الاسم مهما وشرطها وخلنا أما مكانها نقلنا الفاء إلى الخبر فردوه لماذا كان فضل اعتذر له بأن المكيرة قد تفصصت بلهم يعني بواسطة ماذا لهم هذا يكون الخامس ماذا كان زي ما خشل يكون سادس هكذا لا يعني يكون رابع وما ذكر زمخشري يكون خامس والوجه الأول يكون سادس يعني إذا قرأنا يكون زين هذه إلى هنا تم البحث عنه ننتقل إلى مطلب آخر دقيق جدا ما يعرف به الفاعل من المفعول يعني الضابط والقاعدة التي يعرف بها الفاعل من المفعول يعني يميز الفاعل ما هو المفعول ما هو وأكثر ما يشتبه ذلك قال أكثر في مقابل الأكثر أمور فروع في مقابل الفروع التي يأتي بها بعد ذلك وأكثر ما يشتبه ذلك إن كان أحدهما اسما ناقصا والآخر اسم كم أخواني اسم الناقص ما هو الاسم الناقص هنا المراد منه؟ يعني الاسم الذي يحتاج إلى صلة أو صفة، الاسم الذي يحتاج إلى صلة أو صفة، يعني الاسم الموصول من ما الذي، هذا مو يحتاج إلى صلة يسميه يسمى ناقص. والموصوف مثل ما الموصوفة النكرة الموصوفة تحتاج إلى ماذا؟ إلى صفة. هذه هنا يعبر عنه ماذا؟ بالاسم الناقص. الاسم التام مثل زيد، مثل عام، مثل باك، مثل ثوب، مثل دار، ها هذا نسميه ماذا؟ الاسم التام. يقول هذه المسألة وين تقع الاشتباه والالتباس بين الفاعل والمفعول، ما هو الفاعل وما هو المفعول، ولا بد أن نضع كل واحد في محله، في محله أين يلتبس إذا كان أحد الاسمين اسم ناقص والآخر اسم تام الأكثر. ولكن قد يقع في مسائل أخرى هذا غير الأكثر، يقع في مسائل أخرى الذي يأتي يقول فروع، في فروع يذكر ثلاث مسائل يذكر ثلاث أمثلة أيضا يقع فيها التباس لكن كلاهما اسم تام، مثلا كلاهما اسم تام أو شيء آخر. على أي حال مو واحد معدوم ناقص والثاني تام، ولكن الأكثر يقع في هذا إذا كان لو واحد تام وواحد ناقص وواحد تام. زين، وطريق معرفة ذلك، طريق يعني الضابط والقانون الذي نعرف به، القاعدة التي نعرف بها هذه المسألة. وطريق معرفة ذلك شلون؟ لاحظوا شو تسوي إخواني، نجعل مكان الاسم التام، نضع مكان الاسم التام ضمير متكلم. هذا الضمير المتكلم إذا كان الاسم التام مرفوعا فنأتي بضمير متكلم مرفوع، وإذا كان الاسم التام منصوبا نأتي بضمير متكلم منصوب. هذا بالنسبة للاسم التام. الاسم الناقص ماذا نفعل به، ماذا نعمل به؟ يقول نبدله إلى اسم آخر يعادله، لكن من ذوي العقول صاحب أو غير ذوي العقول، يعني ما نأتي باسم تام، اسم تام معادل، هذا مو اسم ناقص، نأتي باسم تام لكن يعادله بماذا؟ يعادله بالعقل، بمعناه يعني بالعقل وعدم العقل. هذا النظرية مسألة على نريد نطبقها تطبيقا. كيف السحر العقل هسه بالمثال نطبق بالمثال، يعني بمعناه في العقل، يعني إذا قصدنا بالقص، إذا قصدنا ما أو من ذوي العقول نخلي مكانها، نضع مكانها اسم تام من ذوي العقول. إذا قصدنا أن ما طبعا من تكون لذوي العقول، إذا قصدنا ما من غير ذوي العقول نضع مكانها اسما تاما من ماذا؟ من غير ذوي العقول. لاحظوا المثال، المثال الموجود يقول مثلا هذا المثال نفس المثالية، أعجب زيد ما كره عمرو. أعجب المثال الأول هذا ولا يجوز. خلينا نجيب المثال الأول ونشوف كيف لا يجوز. أعجب زيد ما كره عمرو، أعجب زيد ما كره عمرو، ما كره عمرو، ما كره. يقول هذا المثال مو صحيح، هذا المثال غير صحيح. كيف؟ الآن نضع مكانه، مكان زيد نخلي ضمير متكلم مرفوع، ومكان ما إذا قصد نقصد أنه ما ماذا من غير ذوي العقول، بعد نخلي مكانه اسم تام من غير ذوي العقول. نقول أعجبت، نخلي مكان ضمير متكلم مرفوع، أعجبت ما كره زيد، مثل نخلي كلمة الصوف أعجبت الثوب صحيح؟ أعجبت الثوب صحيح؟ فإذا أنت قلت أعجبني يعني هذا مو صحيح بعد هذا المثال. فإذا حيث أن هذا ما صح بعد التبديل بعد التغيير بعد العملية لم يصح، فإذا الأصل أيضا غير صحيح لأن هذا غير صحيح. يقول عملية تعالى نسوي إعلان نخلي مكان ماذا؟ مكان زيد ضمير متكلم منصوب، نقول أعجبني أعجبني الثوب، وآخر مكان ما ماذا؟ الثوب. صحيح أم لا؟ صحيح. أعجبني الثوب، فإذا هذه مو صحيحة. كان الأصل أعجبني أعجب زيدان ما كره عمرو، هذا الصحيح هذا غلط. واضحا هذا ان هذه العمليه مو صحيحه، يعني اعجب زيد ما كره عمرو هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يقول لان لو وضع على مكان زيد ضمير متكلم مرفوع ومكان ما كره عمرو التوبه، العمليه مو صحيحه، هذا التبديل غير صحيح. فمعناه هذه الجمله قبل العمليه ما كان صحيح، لكن لو قلنا أعجب زيدا ما كره عمرو هذا نقول صحيح. لماذا؟ لأن لو وضعنا مكان زيد ضمير متكلم منصوب وقلنا أعجبني ومكان ما الثوب، هذا العملية وهذا التغيير وهذا التبديل صحيح، فإذا قبله أيضا كان صحيحا. خل يعني معقول بين الثوب يعني لا أخذنا معقول صح إذا لا متعلقا هذا يقول أعجب زيد ما كره عمون، يقصد من ما غير من غير ذوي العقول بهذا القصد الجملة مو صحيحة، ولكن إذا قصدنا بما ماذا أنواع ذوي العقول. ولذا يقول لو قلنا في هذه المسألة أعجبت النساء هكذا يمثل أعجبت النساء، العملية صحيحة أم لا؟ فيكون هذا المثال صحيح بناء على أن ما من العقلاء مو من غير العقلاء إذا قصدنا هذا القصد. لماذا القصد؟ لماذا القصد؟ لأنه ما غالبا تطلق على غير العاقل كثيرا ما. ولذا أخذنا العملية الأولى قرأ عجبت التوبة قليلا ما تطلق على غير ذوي على على على صاحب عقل يعني على العاقل. إذا قصدنا بها العاقل نخلي هذا العمل أعجبت النساء صحيح، فإذا تكون الجملة صحيحة. واضح؟ خلنا نقرأ المقدار بعد. بناء على هذا على هذا أعجب هنا أعجب زيد ما كره ما لا تكون إلا فاعل. بل هنا فاعل وذي المفعول به، هنا لا يصح أصلا لا تكون إلا فاعل. لا إذا قصدنا هذا القصد على المبنى الأول نعم ما تأتي فاعل بل زيد ما تأتي إلا فاعل، ولكن إذا قصدنا هذا القصد تكون مفعول به. قال أقرأ هالعبارة المبدأ. وطريق معرفة ذلك أن تجعل في موضع التام إن كان مرفوعا ما لا تضع ضمير المتكلم المرفوع، وإن كان منصوبا ضميره يعني ضمير المتكلم منصوب، وتبدل من الناقص اسما بمعناه في القرآن. يقرأ العبارة انتم وانا لانه فاتنا الوقت. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، نكمل ان شاء الله قادم.